السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم مسألة الكبائر وبعض ما يتعلق بأحكامها بعد أن انتهينا من الصغائر والفرق بينها وبين الكبائر، وذلك من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 89 بعد 100، ما هي الكبائر؟ والجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم. ما هي الكبائر التي قلنا بالأمس إنها لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله تبارك وتعالى، برجحان الحسنات على السيئات ونحو ذلك؟ وهذه الكبائر اختلف العلماء في ضابطها وتحديدها، والأقوال فيها متقاربة، وسيذكر الشيخ أقوالا هي قريبة من بعضها، ولكن لعلها إذا اجتمعت تكون ضابطا لي الكبائر. والكبائر هي التي لا تغفر إلا يعني، وهي على نوعين: نوع لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك والسحر. طيب، لو قال لنا قائل: لماذا أدخلتم السحر مع الشرك؟ قلنا: لأن السحر لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالشرك والكفر بالله عز وجل. ولذلك قلنا: هناك كبائر لا تغفر لمن أبدا لمن مات عليها، وهنا وهي الشرك والسحر، وهناك كبائر تحت مشيئة الله كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حد. كل ذنب ترتب عليه حد، مثل الزنا والسرقة والخمر والقذف والقصاص وما إلى ذلك. فكل جسم، كل ذنب ترتب عليه حد فهو كبيرة من الكبائر، والبعض يلحق بها أو وعيد. ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، بعض الأمثلة التي ستأتي كاللعن والوعيد بالنار والوعيد بعدم دخول الجنة ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. كل كبيرة أتبعت بلعن أو غضب أو نار أو أي عقوبة أخرى، كما في قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي قوله تعالى في يعني: أولئك الذين لعنهم الله، قطيعة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يدخل الجنة قاطع رحم. ومنها كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زان ومدمن الخمر وعائل مستكبر. نعم. وعائل مستكبر. كذلك حديث: اجتنبوا السبعة الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين وأكل الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو من؟ هو النمام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والآيات والأحاديث في بيان أهل الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته الحمد لله يهديكم الصبا لكم، حتى قال الصحابة ليته سكت. وكثير الآيات في هذا الباب والأحاديث في هذا الباب كثيرة في بيان تحديد، ولذلك كما سيأتينا عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب وليست سبعا. نعم فضل. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، كل ذنب يشعر فاعله بعدم اكتراثه بالدين، يعني لا يبالي أي في أي ذنب يقترفه، لا يبالي، يترك لنفسه أن تسرح وتمرح في أكل المحرمات، ومنها يعني أكل المال الحرام والطعام الحرام واللباس الحرام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، قال ماذا؟ فأنا يستجاب لذلك، لا يستجاب له وهو يأكل المحرمات، لا يرفع دعاؤه إلى السماء، وهذا من موانع الإجابة، من موانع الإجابة والعياذ بالله، يعني أكل المال الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد عندما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فماذا قال له؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويعني كذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، وقد تقدم ضمن السبع الموبقات، وشرب الخمر والمخدرات والكذب وحلق اللحى، وكذلك يعني الحقد والحسد وما إلى ذلك من أنواع الذنوب التي قد تصل إلى السبعين. الذنب يشمل الكبائر والصغائر، لكن عند السياق يتحدث يعني يتحدد الصغيرة من الكبيرة، ولذلك وقول الله تعالى إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما هي اللمم؟ صغائر الذنوب، اللمم صغائر الذنوب. طيب فضلك. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، يعني لا يبالي بما يفعل، يغتاب، يكذب، يسرق، يزني، يشرب الخمر، يلوط إلى آخره، لا يبالي بشيء. فهذا عدم الاكتراث يدل على أنه مرتكب لكبيرة، وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله. عدم المبالاة يعني لا يبالي بما يفعل، وهذا ناتج عن قلة خشيته من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو لا يخشى الله، لو كان يخشى الله لما وقع في هذه الكبائر. ولذلك يقول الله تعالى في وصف أهل الجنة: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا الذي يخشى الله يتجنب الكبائر ولا يقع فيها. نعم. وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة في هذا الباب وسيأتي لها مزيد بيان. نعم. وقد ثبتت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها. ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية بعض الذنوب كبائر على اختلاف درجاتها، فأعلاها الشرك والسحر كما سيأتي أو كما تقدم، وبقية الكبائر بعضها أقوى من بعض. ولذلك فإن التساهل بها أمر في غاية الخطورة. نعم. فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر. ومنها الكفر الأكبر كالشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، صرف العبادة لغير الله، مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا والشرك والسحر، لماذا ألحق بالشرك كما قلنا لكم قبل قليل؟ لأنه لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالله عز وجل والشرك والتعامل مع الشياطين وصرف شيء لهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك. ومنها عظيم، عظماء، ليس هذا دليلا على يعني أن الذنوب الأخرى سهلة، هي كبائر كما سيضرب لها أمثلة. نعم. كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في من السبع الموبقات: وقتل النفس التي حرم الله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية: المارق من دينه المفارق للجماعة. وبعده قال ماذا بعد القتل؟ والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف، يوم الزحف على الكفار، فإن من يتولى يكون مرتكبا لأعظم لأكبر الكبائر. ومن يتولهم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال كما كتب. نعم، في أول الأنفال. ومن يتولى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي يوم الزحف يعني يوم الالتحام مع العدو من أكبر الكبائر. نعم. وأكل الربا. وأكل الربا، الربا فيه آيات وأحاديث كثيرة. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الضعاف المضاعف، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه وكاتبه وشاهديه. وقد عمت التعاملات الربوية في البنوك في هذه الأيام في كثير من البلاد حتى في بعض البلاد الإسلامية، فعلينا أن نحذر من هذا، فإنه يدخل عليك مالا حراما لا تستطيع أن تحج به ولا أن تنفق منه على عيالك ولا أن تستفيد منه. فلنحذر من الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة، احذر منه بنوعيه. نعم. وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. وقول الزور. وقول الزور، وقد سمعتم الحديث: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. نعم. ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد سوى هذا من السبع الموبقات كما تقدم لنا. وقال الله تبارك وتعالى: إن والذين يرمون المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوهم فشهادة أحدهم أربع. نعم. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. وكذلك قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلنحذر من رمي. بعض الناس يتساهل، يقول كلمة: فلان كذا، فلان كذا، يرميه، فأمره في غاية الخطورة. ومنه اللعن، البعض من الناس لا يتورع أن يلعن أخاه أو يلعن دابته، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقال للرجل الذي لعن ناقته: انزل عنها فلا تصاحبنا ناقة ملعونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واللعن يحور ثم يدور على يعود على صاحبه، على اللاعن والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الموبقات. نعم. وشرب الخمر. وشرب الخمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقيها ومسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه عشرة، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم الخبائث. الخمر أمرها خطير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال: إنما يريد الشيطان ويقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم. ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة. وعقوق الوالدين وغير ذلك. وعقوق الوالدين، حتى الله على بر الوالدين في آيات كثيرة، بل قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا، حتى قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. هذا لما ذكر حديث اجتنبوا السبع الموبقات قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وقد ألفت فيها مؤلفات، فعد الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر 70، وعد بعض العلماء فوق 70، عد كبائر تزيد حتى على 70. وبالمناسبة يجب أن تقرأوا كتاب الكبائر للإمام الذهبي، ولعله يأتي يوم نعلق إن شاء الله فيها على هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. يعني قول ابن عباس إلى 70 أقرب، ومن تتبع الكتاب والسنة وجد كثيرا من الأحاديث التي أطلقت الكبائر على بعض. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وقوله تعالى يعني إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم، فآيات وأحاديث أطلقت على كثير من الذنوب اسم الكبائر، فيجب البعد عنها والحذر منها والتحذير منها. وإياك أن تتساهل يا عبد الله، فإن العبد إذا تساهل في الذنوب تصبح طبعا له لا يستطيع التخلص منه، لكن لو أنه عود نفسه على الخلاص من هذه فإن الله سوف يعينه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 90 بعد 100. نتوقف على ما يتعلق بالتوبة، السؤال 90 بعد 100، إلى درس يوم الأحد القادم إن شاء الله. وغدا عندنا إن شاء الله درس الفقه في الفرائض من كتاب منار السبيل بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: أحيانا في صلاة الجماعة في صلاة الجنازة لا أستطيع إكمال الصلاة الإبراهيمية ودعاء الميت، فماذا أفعل؟ تجتهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء تجتهد بما يحضرك في أسرع وقت. صحيح بعض الأئمة هداهم الله يسرعون اليوم هذا ما تمكننا من الدعاء ولا من إتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من صلى الفريضة في البيت يكون بذلك قد ارتكب كبيرة؟ قطعا قطعا ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. والصحابة كانوا يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين ويقول: لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، إن بيتي بعيد وإن المدينة كثيرة في الدواب، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى قال: ردوه إلي. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلو كان أحد يعذر بترك صلاة الجماعة لعذر هذا الأعمى الذي ذكر أنه ليس له قائد يقوده. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بالنار. فلا نلتفت إلى الأقوال الشاذة التي تقول إنها مجرد سنة وإن صلاة الجماعة لا تلزم. أقول: هذه أقوال شاذة، وإن قال بها من قال، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أتقاضى راتبا كل شهر من لعب كرة القدم، وهذا لا يمنعني من أداء الصلاة في وقتها وأستر عورتي، فما حكم هذا المال؟ إذا لم يشغلك عن الصلاة وعن صلاة الجماعة وليس فيه لغط ولا سفاهة ولا سب ولا شتم وليس فيه تخلف عن الواجبات الأخرى ولم يكن هدفا باستمرار، يعني لم يكن عديدا لك، فلا بأس أن تلعب الكرة إن شاء الله. وأما أن تتخذ حرفة ولا بأس أن تأخذ هذا الراتب، لكن اتخاذها حرفة بحيث تشغلك حتى عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخي، نرى فيكم التمكن في العلوم وخاصة في علم العقيدة، وكأنني أشم ذلك شما عندما أستمع لدروسكم، فهلا كشفتم لنا سر ذلك وما هي الأسباب النافعة لحصول درجة التمكن والتحقيق في العقيدة الصحيحة؟ أولا يعني جزاك الله خير، إياك والمبالغة، فأنا ما أنا إلا طويلب علم صغير، لم أتمكن كما تتصور من كل شيء، فعلمي قاصر وقليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لكن بعض المسائل التي درسناها وفي على مشايخنا ويسر الله التمكن منها قد يكون لنا فيها باع يعني قصير. لا أدعي الكمال ولا أدعي أني أوفي الموضوع حقه، فقل ببعض قولك وفقك الله تعالى. وأنا أعرف أنك قلت هذا من محبة، ولكن مع هذا أنا أحذر إخوتي من المبالغة والإطراء الزائد، فأنا لم أبلغ ما ذكرت أبدا، ولا أدعي أنني عالم من العلماء، ولا أسمح لأحد أن يعبر بكلمة علامة وما أدراك ما علامة. هذه الجملة التي الآن أصبحت تبذل لكل حتى للسفهاء ولقليل العلم أمثالي، فهذا ما ينبغي ولا يجوز. لكن جزاك الله خيرا، أنا أعرف أنك تقول هذا من محبة ومن يعني تقدير. مع هذا أقول لك أنا ليس عندي من العلم يعني ما إلا الشيء القليل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أنا استفدت من مشايخي الكبار من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ محمد أمان، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري، والشيخ صالح الفوزان، وسماحة شيخنا المفتي، والشيخ ابن إبراهيم ما حضرت له إلا درسا واحدا قبيل وفاته رحمة الله عليه. ونسأل الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم في من يقول نحن طلاب الدراسات العليا نركز على تدريس طلاب الجامعات وندع طلاب المتوسطة والثانوية وأمثالهم لطلاب البكالوريوس لأننا أصحاب تخصص؟ أخشى أن يكون هذا غرور، نعوذ بالله من الغرور. فالمسلم يعلم المسلمين على اختلاف طبقاتهم وعلومهم، حتى ولو كانوا من الصغار أو من كبار السن الذين يحتاجون إلى تستطيع أن تتكيف معهم. بالعكس، الدول الغربية الكافرة تجند الأساتذة الكبار لتدريس من؟ ها؟ لتدريس الصغار، بحكم ما عندهم من تجارب. طبعا بغض النظر، نحن لا يعنينا أمرهم، لكن أقول إن كوني أنا باعتبار يعني فلان حصل على شهادة دكتوراه فلا يدرس الصغار ولا يستفيدون، أخشى أن يكون هذا في هذا شيء من الكبر أو الرياء والعياذ بالله. فاجتهد يا عبد الله أن يعني تتواضع فإن من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، فلنتواضع ولندرس الصغار والكبار بقدر ما نستطيع. أنت ذكرتني بأحدهم ذات يوم في بلد ما، كنا معه في بلد ما وقد حصل على درجة أستاذ يعني بروفيسور كما يسمونه، فقال الآن أنا لا أدري ماذا أفعل، الآن أكبر شهادة أو أكبر درجة علمية نلتها، فماذا بقي؟ يعني أصبحت يشار إلي بالبنان، هذا غرور، هذا في غاية الخطورة. تواضع لله يا عبد الله، فإن من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، وإياك والكبر، فإن المتكبرين يجعلون يوم القيامة ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، يجعلهم الله ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. وقد سمعتم الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن طلق امرأته طلاقا رجعيا أن يسافر معها أو أن تسافر معه؟ إذا ثبت أنه رجعي وهي في العدة لم تنتهي عدتها بعد فهي زوجة، زوجة محرم لك تدخل عليها وتكشف عندك، ولك أن تراجعها في أي وقت إلى أن تنتهي عدتها، بحيث تحيض 3 حيضات إن كانت من ذوات القروء، وثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو من الصغيرات، فهي محرم لك وزوجة لك إلى آخر يوم من أيام العدة، إلى آخر يوم من أيام العدة. وبما تحصل الرجعة؟ تحصل بكلمة راجعتك أو ما يقوم مقامها، بل إن بعض العلماء قال تحصل، وهو الصحيح أنها تحصل بمجرد الجماع، مجرد الجماع يعتبر رجعة لها، والله الموفق. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل حلق اللحية من الكبائر؟ نعم، حلق اللحية من الكبائر، أحاديث كثيرة: خالفوا اليهود، أعفوا اللحى واحفوا الشوارب، أو وفروا، أرجو، أرخوا، وفروا، أطيلوا، هذه أوامر نبوية صريحة. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز بيع الرطب بالعجوة؟ رطب إيش؟ بالعجوة. بالعجوة؟ نعم، 3 كيلوات من الرطب يباع بمقدار 3 كيلوات. لا، هذا من التمر من أصناف الإيش؟ الربوية، لا تجوز إلا بالتساوي والتقابض. لكن هنا مسألة يسمونها العرية، تسمى العرية، وبيع الرطب في رؤوس النخل، ولكن أما بيع الرطب بالتمر فهذا لا يصح إلا إذا كان متساويا ومتقابضا. نعم. 3 كيلوات من العجوة ب3 كيلوات من الرطب. 3 كيلوات من العجوة ب3 كيلوات من الرطب جائز، لكن أكثر 3 كيلوات من العجوة ب4 كيلوات من الرطب لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الذي نقوله في صلاة الجنازة على الطفل؟ هل المشروط الدعاء له؟ تدعو بالدعاء العام الوارد للجنائز، وتضيف إليه: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم إلباس الطفل الصغير الذهب؟ الذكر؟ نعم. لا يجوز الذكر سواء كان طفلا صغيرا أو رجلا كبيرا، لا يحرم عليه الذهب، لبس الذهب، لبس الذهب خاص بالنساء، وأما الذكور لا رجالا ولا أطفالا لا يلبسون الذهب، فإن ذلك محرم عليهم. إلى درسنا غدا، أستودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.